أما بعد أيها الأحباب، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، موعدنا مع شريط رقم 7 في سلسلة التوحيد. تحدثنا عن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعن أقسام التوحيد 3، وعن الأنداد وخصائص الألوهية لشريط رقم 3، وتحدثنا عن الدعاء في شريط رقم 4، والنذر في شريط رقم 5، والحلف في شريط رقم 6. النهارده شريط رقم 7 إن شاء الله عن الغيب، عن علم الغيب باعتباره مظهر من مظاهر التوحيد أو مظاهر الشرك والعياذ بالله. تبقى موحد لو آمنت بأن الله عز وجل وحده لا شريك له يعلم الغيب، وأنه يوحي بهذا العلم إلى، مش كله، بعض هذا العلم إلى رسله لكي يثبتهم ويؤيد الرسالات بالنسبة لهم. ويقع الإنسان في الشرك والعياذ بالله إن زعم أن غير الله يعلم الغيب، لأن غير الله لا يعلم الغيب كما سنرى، وإن علم الغيب ده خصيصة من خصائص الألوهية. ركبنا عن خصائص الألوهية في الشريط رقم 3، فارجع له عشان تأكد المعنى ده النهاردة. نبدأ في الموضوع من أول زي ما تعودنا، نبدأ بتعريف الغيب. ما هو علم الغيب؟ علم الغيب هو العلم الذي يغيب عن الحواس، والحواس 5. احنا بنحس وبندرك العلم بخمس حاجات: السمع، البصر، الشم، اللمس، التذوق. السمع او الرؤية، البصر والشم واللمس والتذوق. اي حاجة تدركها عن طريق الخمسة دول يبقى اسمها علم ايه؟ علم الشهادة. انما علم الغيب هو اللي يغيب عن الحواس 5، اللي ما تعرفش تدركه بالحواس 5. فالعلم الذي لا يدرك عن طريق الحواس 5 يسمى علم غيب، انما العلم اللي يدرك عن طريق الحواس 5 يبقى اسمه علم شهادة. يبقى العلم بينقسم الى قسمين: علم غيب وعلم شهادة. ايه علم الغيب؟ ما غاب عن الحواس 5. علم الشهادة ما ادركته بالحواس 5. طب قعدتنا دلوقتي دي تعتبر علم ايه؟ شهادة، لان احنا شايفين بعض وسامعين بعض. اي حاجة بتلمسها، طب واحد مثلا يمكن ما بيشوفش، مثلا ربنا جعل له ابتلاء بالعمى فلا يرى، لكنه يسمع او يتذوق او يلمس او يشم مثلا، يبقى اصبح هذا العلم بالنسبة له علم ايه؟ علم شهادة ايضا. اما العلم الذي يغيب عن الحواس ما بنشوفوش، زي ايه؟ زي الجنة، النار، الجن، الملائكة، ده اسمه كله يعتبر علم ايه؟ علم غيب، غاب عن الحواس، غاب عن الحواس، كل ده يعتبر بالنسبة لنا علم غيب. نسبة اولا علم الغيب وعلم الشهادة في القرآن، يقول الله تبارك وتعالى في سورة الرعد موضحا اننا كبشر لا نعرف الا علم الشهادة، انما علم الغيب ده لا يعلمه الا الله عز وجل. يقول ربنا في سورة الرعد: الله يعلم، يعلم ما تحمل كل انثى، الحمل يعني، الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام يتنقص وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. خلي بالك، عالم الله عز وجل يعني يعلم، عالم الغيب والشهادة الاثنين، لكن احنا ما لناش الا ايه؟ الا علم الشهادة. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وبعدين بقى في امثلة للاثنين: سواء منكم، يعني صيان عند الله، من اسر القول. انت لما تسر القول يعني جوه حاجة كنت عايز تقولها بس ما قلتهاش، دي انا اعرفها لانها ما بقتش شهادة، لا، انما ربنا يعلمها حتى لو مش هتقولها. سواء منكم، يعني سيان عند الله، من اسر القول، هذا علم غيب، ومن جهر به، اللي يقوله، ده علم شهادة. ديان عند الله يعلموا الاثنين، انما احنا كبشر بقى ما نعلمش الا علم الايه الشهادة بس. سواء منكم من اسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل، مش داري محدش شايفه، بالنسبة لنا يعتبر علم غيب، لكن بالنسبة لله يعلمه عز وجل. فيش حاجة اسمها علم شهادة وغيب بالنسبة لله، ربنا يعلم الاثنين. لا غيب عند الله، يعني لا غيب عند الله يغيب عنه، لا، يعلم ربنا عز وجل كل شيء، يعلم ما كان وما سيكون وما كان لو كان كيف يكون، يعلم الله عز وجل كل شيء لأنه هو الخالق. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخدم بالليل وسارب سارب بالنهار، يعني بارز بالنهار، يعني واضح بالنسبة لينا، لكن عند الله قيان له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي يحفظونه بأمر الله عز وجل. ولذلك تعالى شوف تاني برضو في القرآن، تجد في سورة مريم ربنا تبارك وتعالى يقول في سورة مريم، والكلام ده كان على لسان سيدنا جبريل، لأن كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول له ما منعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا، فما تجناش يا جبريل ليه كتير يعني. فنزل قول الله عز وجل سورة مريم، وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. قيل ما بين أيدينا من علم الشهادة، وما خلفنا من علم الغيب، ما بين أيدينا من علم الدنيا، مما خلفنا من علم الآخرة، له لله عز وجل، له الله تبارك وتعالى، يعني هذا الأمر لله عز وجل. كذلك ربنا تبارك وتعالى يوضح في سورة البقرة، والآية كلنا حافظينها، آية الكرسي، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء، شاء الله يعني عز وجل. هكذا هذه علم الغيب وعلم الشهادة يعلم الله. ايه علم الغيب؟ يغيب عن الحواس. علم الشهادة يدرك بالحواس. خلي بالك ممكن يكون النقطة دي هنقولها بس في الاخر بقى، بس بنقولها من دلوقتي، ممكن يكون علم شهادة لكن يعتبر بالنسبة لي علم غيب. ممكن علم الشهادة يكون بالنسبة ليك علم غيب وهو علم شهادة اصلا. ازاي؟ احنا هنا في الورديات اللي بيحصل في محرم بيه دلوقتي في نفس الوقت ده بالنسبة لنا هنا اللي في الورديات يعتبر بالنسبة لنا علم ايه؟ علم غيب، لكن هو عندنا في محرم بيه ايه؟ واللي بيحصل لنا هنا علم شهادة، اللي في محرم بيه بالنسبة له علم غيب. احفظ الحتة دي عشان حولها لك في الاخر، لان البعض يقول لك طب ما ساعات بعض من الناس اللي بيعملوا نفسهم بيعرفوا الغيب بيقولوا لنا على حاجات بتطلع صح، ما حولها لك كده، بتحفظ الحتة دي الاول. يبقى اذا ادي علم الغيب وعلم الشهادة والاثنين لله عز وجل. واحد يقول لي طيب انا بناء على ايه هاؤمن بالغيب؟ انا اؤمن بالشهادة، ادي كوباية مية، ادي ريكوردر، ادي ساعة، ادي ميكروفون، ادي نور، اهو شايف اهو مدرك. انما بناء الغيب، علم الغيب ده، انت بتقولي في جن وفي ملايكة وفي اخرة وفي عذاب في القبر وفي نعيم في القبر وفي قيامة وفي حساب قدام الله وفي وفي وفي وفي الله عز وجل من قبل ومن بعد. انا اؤمن بناء على ايه؟ احنا كمسلمين بنؤمن بعلم الغيب ازاي؟ مش عن طريق العقل وانما عن طريق النقل. الفرق بين الاثنين، العقل اللي هو العقل ده تفكر فيه انت اهو، وتحط ده على ده يديك كذا، وتحط الميكروفون كده وتعمل كده براحتك، فكر زي ما انت عايز، ده اسمه العقل، تدرك بيه علم الشهادة ففكر في علم الشهادة. انما الغيب اوعى تحكم فيها عقلك، والا هتضل. تيجي تقول ازاي الجن مخلوقين من نار؟ يعني ايه يعني نار كده ومش هتنفع؟ ملايكة من نور، يعني ايه النور زي اللي احنا مش اوعى تفكر في الغيب بعقلك، هتضل. اسراء ومعراج، زي سيدنا النبي يطلع بالعقل، ما تجيش بالعقل. جنة فيها شجرة يصير راكب في ظلها 100 عام، ما تجيش بالعقل. جهنم فيها شجرة جدرها بجهنم، طلعوا ركننا رؤوس الشياطين. ازاي دي بقى لغة العقل؟ ازاي لغة العقل؟ ومين قال لك حكم العقل بحاجة ما شافهاش ولا سمعها ولا شمها ولا دقها ولا لمسها؟ يعني تعتبر بالنسبة ليه ايه؟ غيب. طب بتحكم عقلك في غيب ليه؟ واحد يقول له امال اؤمن بناء على ايه؟ جميل، دقيقة واحدة، مين اللي قال لك علم الشهادة؟ الله. خلينا في علم الشهاده اللي احنا شايفينه الاول. مين قال والسماء بنيناها بايد وانا لموسعون؟ وهي قدامك السماء ما لها من فروج، افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. ادي القاف اهي، وبعدين في الملك فارجع البصر هل ترى من فطور، وادي الارض مددناها والقينا فيها رواسي في الرعد، وادي وادي وادي ها. امنت بالله رب الشهاده؟ ما هو المصحف بيكلمك عن علم شهاده. ربنا بيقول لك اهو ادي والسحاب المسخر بين السماء والارض وايات الجبال رواسي، كل ده شهاده بالنسبه لي. شفته؟ والله السماء والارض ايه وبتاع، تمام. اتاكدت منه؟ طيب امن بقى. امنت بالله اللي قال لي على حاجات وشفتها بعيني وسمعتها واتاكدت منها. يا مسلم هو الله رب الغيب، هو رب الشهاده. زي ما امنت بالله رب الشهاده، هو الله رب الغيب. فبناء على ايمانك بالله اللي قال لك علم الشهاده وتاكد، امن بقى ان هو الله اللي قال لك على الشهاده اللي اتاكدت منها، هو الله اللي اخفى عنك علم تاني سماه علم الغيب، فتؤمن بعلم الغيب. طب مش هنؤمن بعلم الغيب، تبقى كافر بالله، تبقى شيوعي على طول. زي الشيوعي، الشيوعي يقول لك لا ما تكلمنيش عن الميتافيزيق، بتعمل الميتافيزيق ايه؟ الميتافيزيق يقول لك ما وراء الطبيعه، إيه احنا بتوع الطبيعه، وريني المطر اهو ايوه نزل طلع. طيب ماشي، السماء اهي ايوه اهي حديد اهي تمام بس. لكن تقول لي الله؟ لا. تقول لي الرسول؟ لا. تقول لي غيب؟ لا. جنه؟ لا. نار؟ لا. ما لا. ليه لا؟ يقول لك ما شفتش. اقنعني. اقنعك؟ ده انت لازم تؤمن اولا بالغيب، والا ما فيش ايمان. ولذلك ربك في سوره البقره الف لام ميم ذلك الكتاب. الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. مين؟ الذين يؤمنون بالغيب. والا نبقوا مسيحيين. ثم وقلت قبل كده في حاجات في الدنيا كتير احنا مؤمنين بيها وما شفناهاش. اشمعنى بنيجي في الاسلام ونقول لا عايزين كل حاجه نلمسها وندوقها ونشوفها ونسمعها؟ طب زي ما قلت الكهرباء اهي، حد عارف لغايه دلوقتي يعني ايه الكهرباء؟ لكن مؤمنين بيها ولا لا؟ مصدقين. ما هو الايمان هو التصديق. امال يعني ايه اللي منور اللمبه دي؟ ايه اللي مشغل الكورترات؟ بيقولوا حاجه اسمها كهرباء، وبندفع كهرباء كل شهر، وبيجي بتاع الكهرباء، وعندنا عدادات، وفي مؤسسه كهرباء، وفي وزير كهرباء، ولا حد فينا عارف يعني ايه كهرباء لغايه دلوقتي. ما هو مش عارفين يعني ايه كهرباء، لكن مؤمنين بيها ولا لا؟ فلان يقول لك كان عايش وبعدين مات يعني ايه؟ يعني روحه طلعت، حد شاف الروح؟ سمعناها؟ لونها ايه؟ شكلها ايه؟ طعمها ايه؟ لكن مؤمنين ولا لا؟ بيقولوا كل حاجه بترميها بتنزل تحت، يعني الجاذبيه الارضيه بتشدها، ايه هي الجاذبيه الارضيه؟ حد شاف الجاذبيه الارضيه؟ طب لونها ايه؟ طعمها ايه؟ شكلها ايه؟ لكن مؤمنين ولا لا؟ مؤمنين، لان اي حاجه بترميها بتنزل تحت صح. يبقى نؤمن في الدنيا بامور ما شفناهاش، ونيجي في الاسلام وفي الغيبيات ونقول وريني ولا دوقني ولا شاملني. لا، المؤمن يؤمن بالله ويؤمن بما اخبر به الله وبما اخفى عنه الله، لان ربنا اخفى عننا علم الايه؟ علم الغيب. هنشوفه ان شاء الله علم الغيب ده في الاخره، يعني تعرف، وحتى مش في الاخره كمان سبحان الله، يعني بمجرد انت ما تروح بالسلامه ان شاء الله، يعني تروح اخرتك، يعني تموت وتطلع من الدنيا، وقت ملك الموت ما هينزل حاجه. اديك شفت غيب، شفت غيب اهو. عشان كده بتلاقي اللي بيموت دايما بصره شاخر، لانه بص روحه وهي طالعه وشاف عالم الغيب. عشان كده بيبقى مشغول عننا، يقول لك نقعد نكلمه قبل ما يموت، قبل ما يروح تطلع ما ردش علينا، ما كانش واعي، زي ما يكون كده عينه سبحان الله، لان فعلا بدا الغيب ينكشف قدامه، فاصبح بيرى بعض المغيبات، وفي الاخر هيشوف بقى الباقي كله. لكن دلوقتي في الدنيا هنا لا. ليه؟ والله ربنا اخفى عننا. ايه يقولوا بقى؟ امكانياتنا ما تسمحش، طبيعتنا كبشر ما الله يشوف الكلام ده كله. ما دام ربنا اخفاه عننا علم الغيب، احنا نؤمن بعلم الغيب، لان الله عز وجل اخبر بان هناك علم غيب واخفاه عننا. ادي اول نقطه واضحه. اثنين، طب علم الغيب ده اللي ربنا اخفاه عننا، علم غيب، قدرك انت غيب، هتتجوز مين؟ وهتخلف كام؟ وهتموت امتى؟ وازاي؟ وفين؟ وهتخش الجنه ولا النار؟ في حاجه حصلت ومش شفناها، مين اللي عملها؟ ما نعرفش. كل ده يعتبر غيب. السؤال من الذي يعلم هذا الغيب؟ الله. مش مختلفين عليه. لكن السؤال بقى المهم، هل حد مع الله يعلم الغيب؟ وعايزين نثبتها، عايزين نثبتها لانها مهمة ولانها عقيدة ولانها من التوحيد. اولا نثبت ان الله يعلم الغيب. ربنا تبارك وتعالى وضح في كتابه الكريم، قال في اخر سورة الحجرات: ان الله يعلم غيب السماوات والارض، ما غاب عنك في السماء او في الارض. وسبحان الله يا اخوانا، يمكن واحد يقول اه الارض، يعني يمكن احنا هنا في الارض وشايفين شايف ايه؟ ده انت ولا انت شايف حاجة خالص. روح في الصحراء كده وشوف عدد الرمال دي قد ايه، في حاجات عايشة تحت الرملة. اه كنا لسه في الصحراء بنفحر كده لنا سحالي، سبحان الله، وكل ما تطلعها تروح زرقة جوه الرملة. سبحانك يا رب، كم واحدة من دي عايشة ازاي؟ عالم البحار، كم سمكة في البحر، كم جوجع، كام كام كام كام. سبحانك يا رب، كل هذا يعلمه الله، شوف علم الله عز وجل، شوف علم الله تبارك وتعالى. ولذلك ربنا يقول في سورة الحجرات: ان الله يعلم غيب السماوات والارض والله بصير بما تعملون. تعالى في اخر سورة هود ربنا يقول: ولله عز وجل ولله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر كله. رجع الامر كله لله. والله اما جت من الله ما هتيجي من تحت، هي بتنزل من فوق الاول، العلاوه والرتبه والرزق والكله كله نازل من فوق الاول والله. فخليك مع اللي فوق، خليك مع الله عز وجل، خليك مع الله. وهتتعلق بعبد يقول ده لو اشطر، ده لو كان مضى بس، ده لو كان كذا، والله هيتشعبل وما هيمضيها لو لم يشاء الله عز وجل. انما لو شاء الله تلاقيه غصب عنه بيمضي، وحتى يرجع يندم بعد كده، انما مضى خلاص. مهم هو الله عز وجل. اه فخليك مع الله. شوف: ولله غيب السماوات والارض، ولله غيب السماوات والارض، ما غاب عنك في السماء في الارض، واليه يرجع الامر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. عز وجل كله يعلم الله تبارك وتعالى، ما غاب عنك في السماء او في الارض. ولذلك شوف سبحان الله، تعالى في اخر سوره لقمان ربنا يقول: ان الله عنده علم الساعه. حتى سيدنا النبي يقول: مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن الا الله. ايه هم؟ عد خمس في اخر سوره لقمان: ان الله عنده علم الساعه، القيامه، ان الله عنده علم الساعه، ويعلم ما في وينزل الغيث اللي هو الايه؟ المطر. ويعلم ما في الارحام، مش ولد ولا بنت وبس، لا، وان كان ولد هيتجوز مين، وان كان بنت هتتجوز مين، وهتخلف كام، وهتموت امتى وازاي. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، تعرفت بكره انت ربنا هيرزقك بايه. وما تدري نفس باي ارض تموت، ان الله عليم خبير، علم وخبرة عز وجل. تشوف علم الله عز وجل خمسة، ان مفاتح الغيب خمسة لا يعلمهن الا الله، حد يعلمه الا الله تبارك وتعالى. ولذلك قال في سورة سبأ تبارك وتعالى: يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الغفور الرحيم عز وجل. ثم بعدها يقول ايه؟ لا يعزب عالم الغيب، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين. لا اله الا الله. فالانسان يؤمن بالله تبارك وتعالى على انه يعلم الغيب. واحد يقول طيب الايات اللي انا ذكرتها دي، خلي بالك، قالت ان الله يعلم الغيب، فماشي ولله غيب السماوات والارض، ان الله يعلم غيب السماوات والارض، يعلم كذا يعلم الارض. لكن ما نفتش عن غير الله انه يعلم الغيب. يعني الايات اقرت واثبتت لله انه يعلم الغيب، لكن نفت عن غير الله انه يعلم الغيب. هات بقى الايات من القران اللي فيها النفي وبعدين الاثبات. ما احنا قلنا قمه التوحيد ايه؟ انك تنفي الاول وبعد كده ايه؟ تثبت. هفكركم اللي قلته في الشرايط الاولانيه، لما جينا نقول احنا بنقول ليه لا اله الا الله، ليه بنقول لا اله الا الله؟ ما نقول الله اله، انما لو قلنا الله اله ممكن واحد يقول ده رقم واحد، يبقى في اله رقم ثلاث واربع وخمس. انما لما تقول لا اله ده نفي الالوهية عن غير الله، الا الله ده اثبات الالوهية واثبات الوحدانية كذلك، لان انت بتنفي الاول. واضح؟ شوف بقى القرآن لما جاء يتكلم عن علم الغيب، شوف ربنا عز وجل ينفي الاول وبعدين يثبت. ينفي ايه؟ ينفي ان غير الله يعلم الغيب، وبعدين يثبت علم الغيب لمين؟ لله. شوف ربك في سورة النمل وبعد خمس حاجات أإله مع الله، ده في الاول كده على طول خمس مرات أإله مع الله أإله مع الله، طبعا فيك إله مع الله. تيجي الآية بقى اللي بعد الخمس، بعد الخمس تساؤلات دي الآية الستة بقى تروح عاملة ازاي؟ يقول ربنا عز وجل قل لهم يا محمد عليه الصلاة والسلام قل لا يعلم، ادي النفس، لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ادي إلا، لا إلا نفس واستثناء. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب، لا محد، لو كان جني لو رسل لو ملك، لا إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. شفت عظمة القرآن؟ تلاقيها في سورة الأنعام ربنا يقول وعنده، أي وعند الله عز وجل، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها، هذه النفس لا يعلمها، والاستثناء ايه؟ إلا هو، إلا الله، إلا الله عز وجل. يبقى ده نفي عن نفي علم الغيب عن غيره، وإثبات علم الغيب لمين؟ لله عز وجل. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ناشئ، والرطب اللي هو طري، ولا يابس ناشئ إلا في كتاب مبين. سبحان الله. يبقى بعد كده وبعد الآيات يجرؤ إنسان يقول إن حد تاني غير الله يعلم الغيب؟ أقول لك آه، للأسف للأسف ناس كتير النهاردة بتؤمن أن غير الله يعلم الغيب. تقول لي إزاي؟ عن طريق حاجتين. في ناس بالكلام بتقول إن غير الله بيعلم الغيب، وفي ناس بالعمل عملها يدل عليها. ما احنا بنقول في لسان المقال وفي لسان الحال، فاكرين لما قلنا الكلام ده؟ لسان المقال هو ايه؟ ان انا اقول بلساني، مثلا اقول للناس انا فقير انا غلبان يا اخوانا عايز مساعدة عايز كذا، ده باللسان قلت. وممكن بلسان الحال اتكلم من غير منطق، ازاي؟ البس مقطع واقعد على الرصيف عامل كده، لما يجي حد يديني حاجة اقول انا قلت لحد يديني انا اتكلمت، ما انت ما اتكلمتش، اقول لك اللسان لسان ايه؟ لسان حالك، ما هو دوبك مقطعه وقاعد على رصيده وبتعمل كده، امال يعني عايز ايه؟ واضح؟ يعني انسان حالك ايه؟ بيقول عنك، فهو بيتكلم من غير ما تنطق. فاللي بيقولوا ان غير الله يعلم الغيب بالكلام بيقولوا الاسف. كتير من الناس يقول لك فلان ده او الشيخ فلان ده راجل واصل. تقول له واصل فين يعني؟ واصل لغايه فين؟ يقول لك لا لا لا مش لحد الرمل ولا المنشيه ولا لا لا لا واصل. ايه يعني فين يعني؟ فوق. ايه راح فين يعني فوق؟ يلا كده. يقول لك ده راجل واصل. خلي بالك ده مكشوف عنه الحجاب. يعني ايه مكشوف عنه الحجاب؟ يعني يبص كده يقرا على طول. مفيش بقى حاجات تقف قدامه. انت هنا قدامك سما وسقف وبتاع، لا هو بقى يجيب من فوق يقرا. بيجيب من فوق على طول، مكشوف عنه الحجاب. مين ده يا راجل انت؟ مين اللي مكشوف عنه الحجاب؟ ده انت كده يبقى والعياذ بالله في كلامك تكون قد اشركت بالله ان كنت تؤمن عن عقيده بهذا الكلام. يبقى شرك والعياذ بالله، لانك تبقى دخلت، يبقى انت اخطات في خصائص الالوهيه. ارجع للشريط رقم ثلاث. ان دي من خصائص الالوهيه علم الغيب. لا يعلم الغيب الا الله عز وجل. ازاي تكون مكشوف عنه؟ وتعرف للاسف الكلام ده بيجي في الاذاعه علنا على اللي بيسموها الرابعه العدويه، بيسموها العشيقه في الحب الالهي، ولا عاشقة الحب الالهي، وما الله اعلم قد لا تكون قالت هذا الكلام، لان لو قالت الكلام ده فيه خطورة الحقيقة، فيه كلام خطير. ازاي واحدة تقول لربنا احبك حبين، حب الهوى وحبا لانك اهل لذاك، فاما الذي هو حب الهوى فشغلي بفكرك عمن سواك. والله كلام ماشي يعني ماشي انما اللي جايه دي اللي كلها خيبه بقى. فاما الذي هو حب الهوى فشغلي بفكرك عمن سواك، واما الذي انت اهل له فكشفك للحجب حتى اراك. فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي، ولكن لك الحمد في ذا وذاك. ده كلام، ده كلام حتى اراك كشفك للحجب. هو ربنا بيكشف الحجاب على لحد كده؟ لا ابدا، لا لا لا اطلاقا، هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. وكمان اللي كان بيكلم سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام في قصيده وجاي في اخرها بيقول لسيدنا النبي، هما بيقولوا لا هو ما بيقولش للنبي، والله كويس لما بيقولش للنبي ده موحد، انما لو كان الكلام ده رايح لسيدنا النبي فيه كلام كتير وكلام خطير. بل بيقول للنبي عليه السلام فان من جودك الدنيا وضرتها، يعني الدنيا والاخره يعني، ومن علومك، من بعض العلوم اللي عندك يعني، علم اللوح والقلم. ده كلام، علم اللوح والقلم برضه، علم اللوح والقلم ده لا يكون الا لله عز وجل، ولا يعلم الا الله تبارك وتعالى. فاوعى عن طريق الكلام تقول فلان ده مكشوف عنه الحجاب، فلان ده بيجيب من فوق، فلان ده واصل، واللي انت عايزه تقوله هو يجيبه لك، او عن طريق العمل. ودي خيبة اكبر بقى والعياذ بالله. ازاي؟ بعض الناس لما بتضيع منهم حاجة يوم يقول لك عايز تعرف مين اللي خد الحاجة دي؟ يقول له اه، يقول له روح للشيخ فلان خليه يفتح لك منزل. وروح الثاني برضه يقول لك انا عارف ان ما حدش بيعرف الغيب غير الله. طب مره رايح ليه؟ تضحك على نفسك؟ يقول لك والله اهو يعني خسرنا حاجة، كلها نص جنيه ولا جنيه دفعناه، خسرت دينك والعياذ بالله. انك قلت ان غير الله بيعلم الغيب، ايه اللي وداك؟ ايه اللي خلاك تروح؟ يقول لك ده جاب عيل ومش عارف فتح له بتاع كده، ويقول له انا بص في قدامك سكه، اللي انا ما يقدرش يضرب رايه يقول لا، يقول له اه امشي بالسكه، خد يمين خد شمال مش عارف ايه. فلان اللي خد منك الحاجه، مين اللي قال هذا الكلام؟ ليه؟ هو بيعلم الغيب؟ لو بيعلم الغيب يبقى اله مع الله والعياذ بالله، يبقى انت جعلته مع الله اله ثاني بيعلم الغيب، عطيته خصيصه من خصائص الالوهيه والعياذ بالله. فاوعى هذا الكلام، لا تروح لواحد يفتح لك مندل، ولا ساعات ناس مخابيل برضه لما يشربوا القهوة يروح جايب فنجان القهوة وقلبه يقلب فنجان القهوة كده، وبعدين ايه يقول له اصل انا عامله كده عشان ايه بس يهدى شوية كده، واقرا لك الفنجان وطلعوها اغنية والعياذ بالله. الجلسة مش عارف ايه تقول يا ولدي ولدي ايه وخبت ايه، هي تعرف تعرف الغيب؟ بتعرف الغيب يعني؟ وبعدين برضه الثاني يقوم مخبله كده يقول له اه وشايف ايه ثاني، يقول له لسه استنى بس عمال يبص الفنجان القهوة كده يعني اه بيشوف الطرق والمسالك والخيابه والخيبه والعياذ بالله. ده كلام يا اخوانا، ده كلام بالعمل، بالعمل بيثبت بيه صاحبه انه بيزعم ان الغيب لغير الله. في برضه ناس مخابيل يقول لك الكف، يقول له عايز اراك الكف والله، ده ارمي بياضك، يرمي بياضك، يرمي بياضك عن ادفع طلع حاجه يعني، وبعدين يفضل يعمله في ايده كده. لا لسه لا مش لسه، ليه بيصنفر ده ولا بيحكه ده بيعمل مش عارف يعمل في ايده كده اه يعني بيجريها كده. وبعدين طبعا دي سكه سفر، طب كل واحد عنده سكه سفر، ما انت لازم هتسافر في عمرك غصب عنك هتسافر، لازم كل واحد فينا في حياته لازم هيسافر، انما دي سكه سفر وفي ناس بطلك وفي ناس حقد عليك، كل الكلام ده هتلاقيه حقيقي، يعني انا كل واحد قاعد الكلام ده هيخطه، لما اقول ان الوقت ايه؟ انت قدامك سكه سفر وفي ناس بتحقد عليك، ومعلش المشاكل بتاعتك هتتحل بس الصبر شويه، كل واحد هيشوف ولا ايه الموضوع طب ما صح؟ ما هو كل واحد في حياته كده. وكمان في تخصيص اكتر بقى، وتلاقي ناس والعياذ بالله ايديهم خفيفه في الحاجات دي، يوم يعملوا نفسهم بيعرفوا الغيب عن طريق ايه بقى؟ يشوفوا نوعيه اللي داخل عليه. هو احيانا بستعين بالجن بس هقول لك الحاجه دي في الاخر. لكن لو ما كانش كده بياخدها بالفهلوه. اللي داخل عليه ساب اه بس ما هي مشاكله معروفه. يا ابوه مزعله هو وامه، يا بيحب واحده جديده وعايز يتجوز، يا كاتب هدومه ما عندوش شقه، ما هو كده، يا اما مزنقه معاه من ناحيه الفلوس، لانه شاب. انما هيجي له رجل عجوز. هيقعد يقول له اللي بتحبها هتلولها ان شاء الله، واللي في دماغك هتاخده مش معقول. انما اقول له اه العجوز ده اكيد في ايه في دماغه؟ يا اما عياله مزعلينه ما هو كده، يا اما مشاكل مثلا مع كذا يعني واخدها والعياذ بالله. لكن لا يمكن تتصور او تصدق ان احد يعلم الغيب. في ناس برضه عن طريق العمل، عن طريق العمل بيزعموا ان الغيب لغير الله، زي اللي بيروح الشغل دول على طول اول ما يشتري الجرنان يروح فاتح الجرنان على ايه؟ بختك من السماء، حظك مش عارف، حظك من السماء، بختك انت والنجوم، انت والنجوم. والغباء الغريب، الغباء الغريب، قال مش عارف من 22 الى مش عارف 3. طب ما تبقاش 21 ليه؟ انما ليه من 22؟ ما هو الايام مش واخدينها من 31 لا من 22 مش عارف اغسطس ل 23 مش عارف ايه ده اسمه برج. برج ايه ده؟ العقرب. وده برج اللي مش عارف الدلو. دلو يعني جردل. وتلاقي راجل محترم اول سبحان الله تلاقي راجل محترم يتهيألك انه محترم وقاعد يقول لك تقول له ايه مالك شفتك يعني انبسطت كده يقول لك الحمد لله في خير في خير جاي ان شاء الله وصبغ الجرنال تقول له خير ايه يعني يقول لك اصل هو بيقول في خير جاي مين ده؟ ده حظك من السما ليه وانت ايه؟ انا برج الدلو وانا جردل والعياذ بالله اذا ما تقول انا جردل كده يعني طب وده كلام يا اخوانا جردل ايه وطر ايه وطر ايه وعقرب ايه؟ احنا مالنا ولا الكلام ده ولا حتى عن طريق الهزار ولا طريق الضحك ولا الكلام ده لا اوعى اصل الناس تقول لك ما انا عارف اللي بيجيب لي اللعبه بس انا من السله وانا خسرت حاجه لا خسرت مره مع مره هيتحط في ذهنك هذا الكلام ولا عيب ولا شيله من دماغك تماما لان لا يعلم الغيب الا الله. واحد يقول لي حتى الملائكه ما بتعرفش الغيب. ملائكه الله الملائكه دول بقى في ناس يعني هم في السماء وفي بقى لهم اعمال في علم في عالم الشهاده واعمال في علم في عالم الغيب لكن في منهم القريب من الله عز وجل وفي اللي بيحمل عرش الرحمن وفي اللي في الجنه وفي اللي في النار وفي وفي وفي حتى الملائكه ما تعلمش الغيب لا حتى الملائكه ايوه حتى الملائكه بدليل ايه سوره البقره واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه لو سيدنا ادم قال ربك لمين للملائكه اني جاعل في الارض خليفه الملائكه لما سمعت كلمه الارض قالوا على طول ايه قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدسك وعلى طب الملائكه عرفت ازاي ما هو قالوا في الارض مش ربنا قال في الارض زي بالظبط ان واحد يقول لك انا رايح القاهره شارع الهرم شارع الهرم ليه يا ابن خير خير كفالنا الشر ليه على طول معروف ان شارع الهرم ده فيه ايه مع ان فيه متاجر كتير والله شارع الهرم وفيه اخوه ما شاء الله لكن الصفه الغالبه فيه ايه البارات والكباريهات والعياذ بالله والفسق والمجون والفجور إن وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة على طول قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك شوف رد ربنا عليه قال إني أعلم ما لا تعلمون ثم وعلم آدم الأسماء كلها ربنا علم سيدنا آدم هل السماء والأرض حتى في التفسير حتى علمه الفتوى والفسية حتى الاسم ده كمان ربنا علمه سيدنا آدم يطلق الاسماء على المسميات ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين قولي لي اسماء دي ايه قال سبحانك خلي بالك لا علم لنا الملائكة الا ما علمتنا ولما ربنا يعلمهم بقى العلم اللي اتعلموه علم ايه شهادة ما بقاش علم غير بقى ما خلاص لانهم شافوه او سمعوه او علموه قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم قال يا ادم انبئهم باسمائهم قل لهم انت يا ادم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم ده الله بقى بيقول لهم الم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون تبدون شهادة تكتمون غير يعلمه الله عز وجل ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون الكلام لمين؟ للملائكة يبقى ملائكة الله لا تعلم الغيب إلا إذا ربنا إيه؟ علمها قل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واحد يقول لي طب الجن ولا الجن كمان الجن ما يعرفوش الغيب الجن لا تعلم الغيب وهقول لك الدليل بدليل في سورة ما سورة الجن سورة باسمه ربنا بيقول فيها ايه على لسان الجن وانا لمسنا السماء كان الجن الاول يقعدهم الجن كانوا يركبوا على فوق بعض كل جن يركب على كتف الثاني وده على كتفه على كتفه على كتفه لغايه يوصلوا للسماء اخر واحد فوق يقعد يسمع لان ربنا اذا قال الله الامر في السماء ضربت الملائكه باجنحتها خضعان لامره حديث البخاري حديث صحيح فربنا بيقصد يقول المطر هينزل في مكان الفلاني فلان هيموت فلان كذا اي امر بيقضى في السماء يمكن الجن ده ايه يسمع يروح قايل اللي تحت اللي تحتين اللي تحتين اللي تحتين اللي تحتين لغايه يوصل لغايه ايه اللي تحت خالص ده كان الاول لما القران نزل جايين يقعدوا بقى الايه القعده بتاعتهم عينك ما تشوف الا الشهاب نازل عليهم اللي احنا بنسميه لك القمر وقع ما وقعش ولا بتاع ده شوف شهاب نزل بيحرق واحد من الجن كان بيسترق السمع، قاعد يسترق السمع. بعد نزول القران لا ما حدش يقدر يقعد القعده دي بقى، ما حدش يقدر يسترق السمع. ولذلك هم بيقولوا ايه؟ وانا لمسنا السماء فوجدناها ملئت مليانه يعني حرسا شديدا وشهبا. اللي يجي يسمع يروح شهاب حرقه على طول. وانا كنا فعل ماضي، كنا قبل كده يعني نقعد منها مقاعد للسمع. طب ودلوقتي فمن يستمع الان ما يقدرش يجد له شهابا رصدا، شهاب ينزل يحرقه على طول. طب ويعلموا الغيب؟ ابدا. وانا الجن بيقولوا بلسانهم اهو، وانا لا ندري والله ما احنا عارفين ولا نعلم اسر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا. والله ما احنا عارفين ربنا اراد بالعباد شر ام اراد بهم خير. لكن شوف الجن مؤدبين ازاي، لما نسبوا الخير نسبوه الى الله والشر بني للمجهول. وان لا ندري اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا. فلكن بيقول اهو وان لا ندري والله ما احنا عارفين. سبحان الله. وانت عايز دليل اكتر من سيدنا سليمان في سورة سبأ؟ هو مش ربنا كان سخر له الجن؟ سخر له الجن. وسيدنا سليمان جاب العصاية بتاعته وقاعد متكئ على العصاية، متكئ على عصايته مبسوطهم، سخرهم في بناء ابنه. فالجن كله عمال يبني، يبني في البناء، قاعدين يبنوا يبنوا يبنوا، قعدوا مدة كبيرة جدا يبنوا في البناء ده. وسيدنا سليمان ايه؟ متكئ على العصاية واقف يبص لهم عشان ما حدش يروح كده ولا كده، ما هو لو غفل هيجروا هيمشوا. انما هو قاعد ايه؟ باصص لهم كده، كلهم شغالين. مات سليمان على هذا الوضع وهو متكئ على العصايه، مات. طب الجن عرفت انه مات؟ ابدا، فضلوا شغالين. سبحانك يا رب. وهم ما عرفوش انه مات، وكل ما بيصلوا لك ايوه شايفنا اشتغل خليك شغال ماشي. ها كان واخد باله، واخد باله. سبحان الله. تعرف لدرجه ايه؟ العصايه جاسوس كلها من تحت دبت الارض، الارض السوس نخر في العصاية، فضل ينخر في العصاية ينخر في العصاية، ما تحملتش الثقل بتاع سيدنا سليمان، وقع على الارض. تعرف اول ما وقع قالوا مات، يبقى كده مات، مع انه كان مات من زمان جدا سبحان الله. لكن ما عرفوش انه مات الا امتى؟ الا لما سقط. ولذلك ربنا قال في سورة سبأ فلما قضينا عليه اللي هو سليمان الموت، فلما قضينا عليه الموت ما دلهم، اي ما اخبرهم ما اعلمهم الجن يعني، ما دلهم على موته، ما دل الجن على موت سليمان الا دابة الارض السوس تأكل من سأته، من سأته اللي هي ايه؟ عصيته. فلما خر، لما فقط، لما وقع على الارض، تبينت الجن، علمت الجن واتضح لها ان لو كانوا يعلمون الغيب. سبحان الله. لو كانت الجن تعلم الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. طب وكان عليهم بايه؟ كانوا يفضلوا شغالين، ما كانوا خلاص مجرد لو كانوا يعلمون الغيب كانوا هيعرفوا ان سليمان مات، يبقى يلا كله ايه؟ هينطرد. لكن عالموا الغيب هذا ادي الجن. طب سؤال مهم وخطير برضه، حتى الرسل ما تعرفش الغيب. ليه بقول كده؟ لان الرسل اعلى، الرسل والانبياء اعلى من الاولياء. لان بعض الناس يقول لك لا اصل ده فلان ده ولي ده بيعرف الغيب، ده عنده مش عارف الايه بتاع، ولا عياذ بالله في بعض مساجد فيها الامر ده. بعض مساجد الناس تروح يلاقوا واحد اقرع، اقرع خالص خالص، مش زي حالاتي كده اقرع كمان، مفيش خالص خالص يعني، يمكن ربنا كرمنا من شويه اهو، لكن ده مفيش خالص، ولابس جلابيه بيضة وحاطط جيب هنا كده بس كبير شويه عندها، وقاعد باصص فوق كده، يقول لك ايه ده؟ ده بيجيب من فوق. انت بقى تروح تعمل ايه؟ اه والله بقول لك في بعض المساجد كده، يقول لك انت تروح ما تطولش معاه، ما تكسرش في الكلام فضيلك، انت تقف طلع الاول اللي فيه نصيب حطه في جيبه وهو قاعد، وتروح موشوشه في ودنه بسؤال سريع. يعني انت في دماغك مثلا ايه؟ بنت عمك عايز تتجوزها مثلا يعني، تقوم تضربه اللي فيه نصيبه وتروح موشوش موطي عليه كده في ودنه، تقول له هتجوزها ولا لا؟ بس هو بقى بص كده يقول لك اه بس خلاص هتتجوزها. لا يبقى لا مش هتتجوزها، ما تحاولش. ليه؟ يقول لك ده جاب من فوق، ده بيقرا في اللوحه. والعياذ بالله، اوعى هذا الكلام برضه، هذا الكلام باطل. مين اللي قال هذا الكلام؟ اقرا ايه وباصص فين وبتبص في ايه وبيجيب منين؟ بقى كل الايات. طب نسال سؤال، الراجل اللي انت بتقول عليه بيجيب من فوق ده وبيعرف الغيب. رسول نبي، حتى لو كان رسول ونبي مثلا، مع ان مفيش رسول بعد الرسول على السلام، يبقى لا يقول كده يبقى كفر والعياذ بالله. انما ده انت افترض حد جدلا، معلش يعني، حتى الرسل، الرسل لا تعلم الغيب الا بالوحي. بس خلي حته الا بالوحي دي شويه صغيره بس، لكن هم كبشر يعلموا الغيب؟ لا. ولذلك شوف ربك يقول في سوره المائده، ما هو نثبتها برضه، يوم يجمع الله الرسل، ربنا في الاخره بيقول هيجيب الرسل كلهم، ها، فيقول ماذا اجبتم؟ مين اللي امن بيكم؟ مين اللي ما امنش؟ قالوا لا علم لنا انك انت علام الغيوب. الرسل بيقولوا لله لا علم لنا انك انت علام الغيوب. رسل، سبحان الله. تعالى طب تعالى خد شويه منهم كده عشان الوقت. سيدنا نوح في سوره هود، ربنا بيقول على لسانه، يقول لقومه ايه؟ فلا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب، ولا اعلم الغيب. ادي سيدنا نوح. خد سيدنا عيسى في سوره المائده، في سوره المائده ربنا يقول وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك، شوف رد الرسول سيدنا عيسى، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته. أنت تعلم يا رب ليه؟ تعلم ما في نفسي، المغيب، ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. ثم شوف الآية بعدها، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. ولما كان فيهم شايفهم وعارف حالهم يبقى ايه؟ علم شهادة. فلما توفيتني، أي فلما ألمتني ورفعتني إليك، كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. يبقى ده سيدنا عيسى اهو يقول ربنا اللي ما اعرفش الغيب، ما اعرفش يا رب اهو، وده رسول. حتى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، واظن بقى ده سيد الاولين والاخرين، يبقى لو كان سيدنا النبي القران بيقول عنه انه ما يعرفش الغيب الا بوحي، يكفر اي انسان يقول ان غير سيدنا النبي بيعلم الغيب، لان هنقول له تعالى يعلم الغيب، هو رسول، ان قال رسول نقول له كذاب، لان ربنا قال في سوره الاحزاب ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين بس. وان قلت انه هو رسول او مثلا ولي او كذا او مش رسول، لو قال مش رسول نقول بينزل عليه وحي. مفيش وحي بينزل الا على الرسل، زي ما هنشوف. شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا في سورة الانعام بيقول له قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب. قل لهم يا محمد انا ما اعرفش الغيب ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك، من اسم ملك، ان اتبع الا ما يوحى الي، قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفكرون. الاعمى يستوي مع البصير؟ من بطر الله بصيرته فعلم ان الغيب لله، زي اللي ربنا طمس على قلبه والعياذ بالله وعمال يدعي علم الغيب لغير الله، الاثنين يستوي؟ لا يمكن. وبعدين سبحان الله، طب تعالى شوف القرآن كان في سورة الأعراف في آخرها، في آخر سورة الأعراف ربنا تبارك وتعالى يقول يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض، يعني عظم شأنها في السماوات والأرض، لا تأتيكم إلا بغتة. وبعدين ربنا يقول إيه؟ يسألونك، يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم، كأنك حفي عنها، زي ما تكون عارفها وعارف أخبارها، يعني قل إنما العلم عند الله ولكن اكثر الناس لا يعلمون. قل لهم يا محمد، قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله، ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ولو كنت اعلم الغيب، قل لهم يا محمد انت لو تعلم الغيب، ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير، كنت ابقى عارف بكره هيحصل ايه، وما مسني السوء، ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون. عايز وضوح في القرآن اكتر من كده؟ شوف شوف القرآن واضح ازاي يوضح هذا الامر، ان النبي صلى الله عليه وسلم وجد سيد الاولين والاخرين لا يعلم الغيب. وادله كتير من حياه سيدنا النبي، ما هو بيقول في حديث انكم تختصمون الي وقد يكون احدكم الحن من الاخر، يعني يكون ايه عنده لسان لبق على الثاني، فمن قضيت له بما ليس من حقه معنى الحديث فانما اقتطعت له جزء من النار والعياذ بالله. يعني لو انت جايب تتجادل مع واحد وانت لسانك لبق هو على باب، لكن النبي لا يعلم هذا. صحيح صحيح، بلاش كده. في غزوه بني المصطلق اللي طلعها النبي في واحد شعبان سنه 4 عليه الصلاه والسلام ورجع منها على اول رمضان، مش كان فيها حديث الافك اللي قاله عبد الله بن ابي بن سلول لما قال ان صفوان بن معطل السلمي مع ستنا عائشه وقال والله ما سلمت منه وما سلم منها امراه نبيكم باتت مع رجل ثم جاء يصحبها. حديث الافك. ايه اللي حصل من سيدنا النبي؟ مش قال لها روحي لما استاذنك انها تروح عند ابيها ابو بكر الصديق وراح لها هناك سيدنا النبي، قال لها يا عائشه ان كنت فعلت شيء ادعي بينك وبين الله. دليل هو ايه؟ ما يعلمش الخير. حتى يا سيدي والله ما ادري ما اقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تبص بقول والله ما ادري ما اقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما رمينا بهذا في الجاهليه، افنرمى به في الاسلام؟ وشويه وسبحانك. هي حتى بتقول فانا ما كنتش حافظ قران كتير ايامها فما كانش على لساني، ما افتكرتش الا ايه؟ ابو يعقوب اللي هو ابو يوسف، حتى نسيت اسمه نسيت اسمه. فقالت فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وربك ينزل القرآن على طول على النبي صلى الله عليه وسلم، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، إلى آخر الآيات في سورة النور. حتى النبي عليه الصلاة والسلام على طول سري عنه واستهج مع مسرور، وأول ما تلا الآيات أمها من فرحتها بتقول لها قومي إلى رسول الله، قالت لا والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله الذي أنزل براءته نزل براءته من فوق سبع سماوات. لكن قبل دي كان سيدنا النبي يعلم؟ ما يعلمش أهو. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هو سيدنا النبي مش في الآخرة، أم سيدنا النبي كلها هتشرب من الحوض. يوم سيدنا النبي يقول فيجي يروح ذبح ناس كده ناحية الشمال، الملائكة تذبح ناس ناحية الشمال، حديث صحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأقول أمتي أمتي سبوهم سبوهم، فيقال إنك لا تدري ما أحدثه بعدك، ما تعرفش دول عملوا إيه من بعديك، ما تعرفش عملوا إيه من بعديك، ما بيعرفش الغيبة أهو. فيقول فأقول كما قال العبد الصالح اللي هو سيدنا عيسى وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وستنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها بتقول من حدثكم أن محمدا يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله السرية، يبقى كذب على الله. والله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان مرة في جاريتان بتغنيان ومن ضمن الغنى بيقولوا يعني وفينا نبي يعلم ما في غد، كان ممكن سيدنا النبي يعديها أو غنى بس، لكن لا، وقف سيدنا النبي وقال دعي هذا وعودي إلى ما كنت تقولي، بلاش الكلام ده، لا أنا ما بعرفش الغيب خالص. أمال سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا على حاجات وحصلت في الزمن ده، لما بيقول صنفان من امتي لم ارهما رجال معهم صياط كاذناب البقر يضربون بها الناس، حديث صحيح مسلم، اللي هم الحكام الظلمه، ونساء كاسيات عاريات مبينه حته ومغطيه حته والعياذ بالله، مائلات مميلات بعيدات عن طريق الله بين عورتها وبين لحمها، رؤوسهن كاسنمه البخت المائله عاملين في شعرهم تسريحات، الا يدخلن الجنه ولا يجدن ريحها وان ريحها ليشم على مسيره كذا وكذا. طب ما حصل الكلام ده والنهارده والعياذ بالله في نساء كاسيات عاريات كتير وماشيين تبع الموضه، بيقول اصل الموضه مش عارف ايه وبيوت الازياء والكلام ده اهو، امال يبقى ايه ده؟ مش ليه النبي قال غيبه اهو؟ طب ما قال على حاجات كتير كمان جدا اكتر من كده، بس جاب هذا الغيب منين؟ اهو ده السؤال بقى، من اللوح المحفوظ منه للوح الحفاظ؟ انكشف عنه الحجاب؟ لا، اوحى الله الى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الغيب. يبقى اي واحد تاني ربنا هيوحي اليه؟ طب مين اللي بيوحي اليه؟ تعالى بالقران، تعالى شوف سوره الشورى في اخرها. لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء. يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور بنت او ولد او يزوجهم ذكرانا واناثا، مره بنت مره وما تفرق واحده، ويجعل من يشاء عقيما انه عليم قدير. خلي بالك الايه اللي جايه، وما كان لبشر بشر لا وما كان لبشر ان يكلمه الله الا عد ثلاث الا وحيا، زي ايه؟ زي سيدنا ابراهيم، اني ارى في المنام اني اذبح، او من وراء حجاب سيدنا موسى، او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء زي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، انه علي حكيم. وكذلك يا محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا، ما كنت، ما كنتش قبل كده يعني، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان، ما تعرفش الغيب، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وانك لتهدي الى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض الا الى الله تصير الامور. لكن قبل كده كان يعلم الغيب ربنا في سورة الكهف في اخرها يقول قل، قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل انما انا بشر مثلكم، لكن بيزيد ايه بقى؟ يوحى الي، ادي الوحي اهو، قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد، واحد عز وجل. تعالى تاني في القرآن، تعالى تاني في القرآن، شوف سورة هود، سورة هود، بعد ان قص الله عز وجل قصص القرآن، قصة سيدنا نوح مع ابنه، هو سيدنا النبي كان يعرف قصة سيدنا نوح مع ابنه؟ مين اللي قال له عليها؟ الله. ولذلك بعد ربنا ما ختم القصة بيقول في الآية ايه؟ تلك من انباء الغيب. طب وعرفت الغيب منين يا رسول الله؟ نوحيها اليك. طب وكان يعلمها؟ ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا، قبل ربنا ما يقولها لك. فاصبر ان العاقبة للمتقين. تلك من انباء الغيب نوحيها اليك، ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبلها. وسورة الجن في اخرها، قل ان ادري، اي ما ادري، اقريب ما توعدون ام يجعل له ربي امدا. خلي بالك، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا، الا مين؟ الا من ارتضى من رسول، من رسول، رسول بس فيوحيها باذنه، الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم واحاط بما لديهم واحصى كل شيء عددا. يبقى لا الجن ولا الملائكه ولا الرسل الا بالوحي يعلم الغيب. يبقى من التوحيد ان تؤمن بان الغيب لله عز وجل. طيب ايه العقاب؟ افرض واحد قال لا برضه الشيخ فلان بيعلم الغيب، والشيخة فلانة بتجيب من فوق وده مكشوف عنه الحجاب، وروح انت افتح لمندل وتعالى انت اقرا الكف وانت اضرب لي الودع، ايه عقابه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح مسلم، من اتى عرافا، عرافا الواحد عامل نفسه ابو العريف يعني بيعرف الغيب، فسأله عن شيء، فسأله عن شيء، مين اللي خد مني كذا، مين اللي عمل كذا، لم تقبل له صلاة 40 يوما، 40 يوم ربنا ما يقبلش منه الصلاة والعياذ بالله، 40 يوم ما تقبلش منه الصلاة. وشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث الصحيح، من فاتته صلاة العصر، العصر بس، كمن حبط عمله، وفي رواية كمن وتر اهله وماله. امال اللي 40 يوم ربنا ما يقبلش منه الصلاة والعياذ بالله، الا اذا تاب ورجع عن هذا وما عملوش تاني وندم على ما فعل. بشروط التوبة الثلاثة، البعد عن المعصية، الندم عليها، عدم الرجوع اليها مرة اخرى. حديث اخر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول، من اتى عرافا او كاهنا او ساحرا فسأله عن شيء فصدقه فيما يقول فقد كفر بما انزل على محمد عليه الصلاة والسلام. لان اللي انزل على محمد بيقول ان مفيش حد يعرف الغيب الا الله، والرسل لما بتعلم الغيب ده بالوحي من الله. يبقى اللي يقول ان غير الله يعلم الغيب فقد كفر بما انزل على محمد عليه الصلاة والسلام. وبعدين طب وحكم الفلوس اللي دفعناها ايه؟ دي حرام، حرام تقول لواحد خد افتح لي مندل، خد اقرا لي الكف، خد كانك بتديله نار. لان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحرم حلوان الكاهن، يعني الكلاب ما تتباعش بفلوس حرام، والعياذ بالله واحد يزنك واحده وديها فلوس حرام. كذلك حلوان الكاهن. اما تقول لواحد خد حلاوتك ده انت عرفت الغيب، او خد اقرا الكف واعمل لي كذا او كذا، ده حرام. حلوان الكاهن. وسبحان الله، فاكر الحديث اللي في البخاري ومسلم عن ستنا عائشه بتقول كان لابي بكر الصديق غلام يخرج له الخراج، عايز يشتغل على سيدنا ابو بكر، وكان بيجيب له الخراج اخر النهار، فهو زمان ما كانش ياخد فلوس، بعد ما يخلص يديله بلح يديله عنب يديله حاجه. وكان ابو بكر الصديق ياكل من هذا الخراج، فجاءه الغلام يوما بشيء فاكل منه ابو بكر، وبعد ما قال بيقول ايه تدري ما هذا؟ الولا بيقول له تعرف ايه ده يا ابو بكر؟ تدري ما هذا؟ قال له ايه ده؟ قال كنت تكهنت لانسان في الجاهليه، كنت قابلت واحد من جماعه المخابيل دول قلت له ده هيحصل كذا كذا، وما احسن الكهانه والله ما انا عارف انا بخبطها له كده يعني، فلقياني البارحه قال الله تعالى تعالى مش انت اللي كنت قلت احسن كذا؟ خد حلاوتك يا عم، حصل اللي حصل اهو، فده اللي انت اكلت منه. سيدنا ابو بكر كان ممكن يقول له ادي بقول لي بعد كده ما تبقاش سيبنا ناكل كده مثلا ولا بتاع. الحديث يقول كان حرام اهو في مصر بس ما كانش عارف. فوضع ابو بكر الصديق اصبعه في فيه فقاء كل شيء في بطنه، طرش البطن كله. انه واكل حرام والعياذ بالله. ثم انا اقول لك على حاجه، وانت ايه اللي يخليك تروح لغير الله؟ عايز غيب؟ عايز تعرف بعض المغيبات؟ عايز الجا الى الله. ازاي؟ ما عندك صلاه الاستخاره. صلاه الاستخاره. انت عايز تتجوز بنت عمك ولا عايز تطلع مش عارف الكويت ولا السعوديه؟ عايز تخش كليه كذا ولا كذا؟ عايز تعرف كذا؟ الجا الى الله يا اخي. اتوضى وصلى ركعتين واستخير الله. اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب. اهو اللهم ان كنت تعلم ان زواجي من فلان بنت فلان، ان دخولي كلية كذا، ان شرائي كذا، يا رب اجيب فيات ولا اجيب مرسيدس، اجيب بيجو ولا اجيب مش عارف، يا رب اعمل كذا ولا كذا. استخير الله، استخير الله عز وجل عشان يجيب لك الغيب. يوم بعد ما تستخير كنت تعلم ان كذا وكذا خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري عاجلي واجلي، فاقدره لي ويكسره لي ثم بارك لي فيه. وان كنت تعلم انه، وتقول نفس الكلام، شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري عاجلي واجلي، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. وبعدين طب وهيحصل ايه بعد كده؟ هتلاقي ربنا شارح صدرك للخير او يجعل صدرك منقبض، لان ربنا لم يشأ هذا الامر لي. ان كنت يعني ما شاء الله مواظب على الوتر وبتنام متوضي وطاهر وتمام مع الله، قد ما تعلقش كتير على دي، قد ترى رؤيا صالحه، ممكن تشوف رؤيا صالحه، لكن ما شفتش مش معناه بقى انت مش واصل وانت راجل مش انت وحش ومش عارف ايه، لا، لكن تلاقي ممكن تلاقي تيسير الامر، يعني يا اما انشراح الصدر او انقباضه، يا اما رؤيا صالحه، يا اما تيسير الامر او تعسيره. ده الامر ميسر او ده برضه من الله، لكن اوعى تلجا لغير الله، واوعى تسمع بقى اللي بيضحكوا على الناس دول. شوف برضه حديث البخاري ومسلم، سيدة عائشه بتقول ايه؟ ان اناسا سالوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان. ناس راحوا للنبي عليه الصلاه والسلام يقولوا يا رسول الله ايه موضوع الكهان دول؟ فقال النبي ليسوا بشيء، كذابين يعني. فقالوا يا رسول الله انهم احيانا يخبروننا بشيء فيكون حقا. ساعات يا رسول الله يقولنا على حاجه وتطلع مظبوطه، يبقى ايه الكلام؟ شوف بقى النبي عليه، قال تلك الكلمة من الحق، الحتة اللي طلعت صح دي يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه فيخلصون معها مئة كذبة. ازاي؟ في ناس بتستعين بالجن، وممكن الجن يقول لك على غيب، خلي بالك، لا، على غيب لا، انما على شهادة بالنسبة ليك تبقى غير. واضح؟ ازاي؟ لو في واحد بيستعين بالجن، ممكن تستعين بالجن، بس تكفر بربك. انت حر، عايز تكفر بالله يجي لك الجن على طول. وما يجيش واحد يقول طب انا هضحك على الجن، اقول انا اضحك على الجن عشان اجن الجن، اقول انا كفرت وبعدين يبقى يجي لي وبتاع. لا، خلي بالك، مش هيجي لك الجن الا اذا اعلنت الكفر. تتبول على المصحف او تستنجى باللبن. اللي يتبول على المصحف ويستنجى باللبن اظن ده ايه؟ لا، ده كفر خلاص، ده مفيش. في الحاله دي يجي لك الجن. يوم يقول لك عايز غيب، هقول لك فلان جاي لك، وفلان ده خلي بالك ابوه اسمه كذا، وامه اسمها كذا، وساكن في الحته الفلانيه، وفي جيبه 10 فاس، وابنه اللي كذا كان حصل له كذا. كل اللي بيقوله الجن ده شهاده ولا غيب؟ شهاده، بس بالنسبه ليك انت ايه؟ غيب. ولذلك شوف الآية، وعقابهم في الاخره دول خطير. الايه في سوره الانعام: ويوم يحشرهم جميعا، ربنا يحشر دول العز كلهم في الاخره، يا معشر الجن، خلي بالك ربنا يقول يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس، ده انتوا ضليتوا ناس كتير من الانس، استكثرتوا في الكفر من الناس دي ليه؟ يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس. وقال اولياؤهم فيهم من الانس اللي كفروا بالله واستعانوا بالجن، وقال اولياؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض. نقف، يعني ايه استمتع بعضنا ببعض؟ استمتع الجن بكفر الانس، كفروا البني ادمين، واستمتع الانس ببعض المغيبات اللي هي اصلا علم شهادة اللي الجن بيقول لهم عليه. وقالوا ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها الا ما شاء الله ان ربك حكيم عليم. ولذلك ربك سورة الجن قال وانه كان رجال من الانس يعوذون، يعني يستعيذون ويلجؤون، وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، زادوهم ضعف والعياذ بالله وخيبة على اللي هم فيها وكفر بالله والعياذ بالله. كان زمان العربي من دول لما ينزل معاه الغنم بتاعته في وادي كده في الصحراء يقول استعذت بكبير هذا الوادي من الجن، وينسى الله عز وجل. ولذلك ايه؟ وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هكذا المسلم يؤمن عن يقين ان الغيب لله عز وجل، وان غير الله تبارك وتعالى لا يعلم الغيب. نسأل الله تبارك وتعالى ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. شكر الله لكم حضوركم وحسن استماعكم، ونراكم دائما على خير، والسلام عليكم.